ملكتم فؤادي بشرع الهوى ملكتم فؤادي بشرع الهوى عليكم رقيب رقيب تقتلوني كذا عامدا فلا تقتلوني كذا عامدا لأني غريب غريب غريب غريب عجيب عجيب عجيب ذا أمر عجيب عجيب عجيب عجيب ومن عجبي أن الصوارم والقنا ومن عجبي أن الصوارم والقنا تحيض بأيدي القوم ويذكون تحيض بأيدي القوم ويذكون وأعجب من هذا هذا وهذا وذا وذا وأعجب من يصيد الأسد وهي نفور غزال يصيد الأسد وهو نفور وأعجب من هذه هذه العجائب كلها وأعجب من هذه هذه العجائب كلها والبعيد تزور غزالي قريب والبعيد خيصة